السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا الحديث عن مطرف من التابعين، أدرك الصحابة ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبيه عبد الله بن الشخير من الصحابة رضي الله عنهم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز، يعني حركة وصوت كصوت القدر الذي على النار يغلو معه، كأزيز المرجل، المرجل القدر الذي يكون على النار، من البكاء يعني من خشية الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف العباد بربه، وكلما كان المرء أعرف بالله كان منه أخوف، فهو أخشى الخلق لله تبارك وتعالى وأتقاهم له، وهو يبكي عليه الصلاة والسلام خشوعا في قراءة القرآن، سواء كان هو يقرأ كما في هذا الحديث أو قراءة غيره، كما أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، يقول: فقرأت من سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك الآن، يكفيه. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، عليه الصلاة والسلام يبكي وتذرف عينيه من خشية الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أخرجه الخمسة. المراد بالخمسة هم الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم استثنى واحدا من هؤلاء الخمسة وهو ابن ماجه، استثنى ابن ماجه وصححه ابن حبان، يعني قال ابن حبان هو حديث صحيح. يؤخذ من هذا الحديث فوائد: خشوع النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءته للقرآن، وعند وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة، وسواء هو كان يقرأ أو يسمع من غيره عليه الصلاة والسلام. وأما البكاء في الصلاة لا يبطلها، بل هو خشوع في الصلاة وخضوع لله وتذلل بين يديه، وهو من متممات الصلاة. وأن النحيب، يعني حتى وإن كان هذا البكاء صار له صوت، إنه لا يؤثر في الصلاة. وأن الصلاة موطن خضوع وتذلل لله تبارك وتعالى، عندما يتدبر المؤمن في قراءته للقرآن أو سماعه له من الإمام إن كان مأموما، فهو كلما أنصت وأحضر ذهنه وفكره للقراءة خشع فيها وتذلل لله جل وعلا. والصلاة موطن خضوع وذل، لأن المؤمن يستشعر أنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى. ولله جل وعلا المثل الأعلى. يتصور الإنسان لو كان واقف بين يدي إنسان مهاب ومعظم عنده تجده ينكف وخائف، فما بالك بالمرء واقف بين يدي الله جل وعلا حري به أن يكون مستشعرا للخوف والوجل من الله والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أخشى وأتقى الخلق لله جل وعلا، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو يعمل شكرا لله تبارك وتعالى، كما قالت له أم المؤمنين رضي الله عنها لما رأت حاله عليه الصلاة والسلام يقوم في الصلاة حتى تتفطر قدمه من طول الوقوف وشدة ما يجد من التعب عليه الصلاة والسلام في هذا، ومع صبره رقت لحاله فقالت: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دام أن الله غفر لي وأعطاني فأنا أشكر. وهكذا المؤمن حري به كلما تفضل الله جل وعلا عليه بزيادة النعمة، الصحة والمال والولد والعلم والبصيرة والقدرة ونحو ذلك من النعم التي أنعم الله بها على عبده، كلما أنعم الله على عبده بنعمة وجب عليه أن يحدث لهذه النعمة شكر، يشكر الله جل وعلا على ما أعطاه، فيزيد في العمل والتقوى والخشوع لله تبارك وتعالى. وقد قام عليه الصلاة والسلام في صلاة النفل، صلى في ركعة واحدة قرأ بسورة البقرة والنساء وآل عمران، ثلاث السور الطوال في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. واقتدى به صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قام عثمان رضي الله عنه بالقرآن كله في ركعة واحدة، قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. يقول الراوي: ما رأيته يسجد إلا بسجدات التلاوة. يقول: دخل بعد صلاة العشاء إلى الحجر رجل مقنع فقرأ، فما رأيته يسجد إلا بسجدات التلاوة. فلما طلع الفجر إذا هو قد أكمل وخرج، فإذا هو عثمان رضي الله عنه، حال الدخول ما عرف من هو لأن الجو ظلام. فلما خرج لصلاة الفجر رآه فعرفه أنه عثمان رضي الله عنه، قام بركعة واحدة بالقرآن كله رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كان الصحابة. أبو بكر رضي الله عنه قرأ بسورة البقرة في صلاة الفجر، فقيل له: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس أن تطلع. قال: لو طلعت ما وجدتنا من الغافلين، ما غفلنا، ما أهملنا، نحن في عبادة. كادت الشمس أن تطلع. ومن المعلوم أنه بين طلوع الفجر وطلوع الشمس تقريبا في حدود ساعة ونصف، كلها استغرقها رضي الله عنه في القراءة في الصلاة، تأولا لقوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فإذا استشعر المؤمن حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، زاد إيمانه بإذن الله، لعله يحاول أن يقتدي بهم وأن يسلك مسلكهم في قراءتهم وصلاتهم وعبادتهم وتدبرهم للقرآن. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدخل المرء في صلاته وهو خال من الشواغل المشغلة، حتى يخشع في صلاته ويكون عنده شيء من الخشوع والتذلل واستحضار القلب، ما يكون قلبه مشغول فيما جاء منه من أمور الدنيا. يدخل في صلاته وهو خال الذهن من شواغل الدنيا حتى يقبل على صلاته، يقبل على طاعة ربه. وقد جاء: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. وقد يخرج منه من الصلاة وليس له إلا عشرها. ثمنها سدسها إلى أن يخرج أحيانا ما ليس له من صلاته شيء والعياذ بالله، وأحد يخرج من صلاته وتصعد ولها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني، والآخر والعياذ بالله تصعد فتصد دونها أبواب السماء فتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. فحري بالعبد أن يستشعر حالة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام عند وقوفه بين يدي ربه تبارك وتعالى، ليكون خاشعا متذللا مستحضرا عظمة الله حينما يقول الله أكبر. فمعنى الله أكبر؟ يعني أنه جل وعلا أكبر من كل شيء، كل شيء في الوجود الله جل وعلا أكبر منه. حينما يقول سمع الله لمن حمده، يعني أن الله سمع حمدي له فاستجاب لي. قال رحمه الله: وعن مطرف بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة وبالفاء ابن عبد الله بن الشخير بكسر الشين المعجمة وكسر الخاء المعجمة المشددة ومطرف الشخير، وقال الشين المعجمة يعني أنها المنقوطة مراد الشين، والخاء المعجمة كذلك يعني المنقوطة بخلاف الحاء، فالحاء تسمى المهملة. ومطرف تابعي جليل عن أبيه عبد الله بن الشخير وهو رضي الله عنه، وهو ممن وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بني عامر، يعد في البصريين. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز. يعد في البصريين يعني من مساكن البصرة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تفرق بعض أصحابه رضي الله عنهم في الجهات الإسلامية، نفع الله بهم جل وعلا هناك في أماكنهم، منهم من سكن البصرة ومنهم من سكن الكوفة ومنهم من سكن الشام ومنهم من سكن مصر وهكذا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز بفتح الهمزة، فزاء مكسورة، فمثنات تحتية ساكنة، مثنات يعني منقوطة بنقطتين من تحت، فزاي وهو صوت القدر عند غليانها، كأزيز المرجل بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم، هو القدر من البكاء، بيان للأزيز. أخرجه الخمسة هم عنده على ما ذكره في الخطبة من عدا الشيخين، فهم أصحاب السنن وأحمد، إلا أنه هنا أراد بهم غير ذلك، وهم أهل السنن الثلاثة وأحمد كما بينه بقوله إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان، وصححه أيضا ابن خزيمة والحاكم. ووهم من قال إن مسلما أخرجه، ومثله ما روى أن عمر رضي الله عنه صلى صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فسمع نشيجه. أخرجه البخاري مقطوعا. ووصله سعيد بن منصور وأخرجه ابن المنذر، والحديث دليل على أن مثل ذلك لا يبطل الصلاة، وقيس عليه الأنين. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.